قلبي وقف من دمعة عيني. كل ما أقول أنسك توحشت النار وتصعقي. من حيرة قلبي من دمعة عيني. كل ما أقول أنسك توحشت النار وتصعقي. من حيرة قلبي من دمعة عيني. كل ما أقول أنسك توحشت النار وتصعقي. من حيرة قلبي وأه من دمعة عين. كل ما أقول أنسك توحشت النار وتصعقي. أجري وأسأل عنك قبل ما أنت تجيني. أضحك نوبة وأبكي نوبة أحبك تاني توبة. بس قابلني مرة وتبقى دي آخر نوبة وبعدها توبة.